بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة من برنامج الحديث أو تاريخ الحديث، صفحات من التاريخ الحديث. هذه السلسلة الثالثة رأيت أن أعرضها في هذه القناة التي تفضلت مشكورة بالموافقة، فجزى الله القائمين على القناة خيرا، لأن هذه من المواضيع الجادة المهمة في توعية الأجيال وتنشئتهم على الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم والاستفادة مما فيه، فقبلت قناة ذلك فجزاها الله خيرا، وهذا دلالة على جدية هذه القناة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وهذا الموضوع هو الحلقة الثالثة إن صح التعبير، أو السلسلة الثالثة من موضوع مهم ابتدأته بحملة نابليون على مصر، أو الحملة الفرنسية على مصر، وكانت في 10 حلقات. هذه الحملة ابتدأت يوم وطئت جنود فرنسا أرض مصر الطاهرة سنة 1211 للهجرة، بما يوازي بالتاريخ الميلادي 1798، أي أواخر القرن 18، وكانت في 10 حلقات. ثم السلسلة الثانية كانت الحملة الفرنسية على الجزائر، وكانت في 74 حلقة، والتفصيل الطويل فيما صنع الفرنسيون في أرض الجزائر الطاهرة منذ أن وطئوها بأقدامهم الدنسة سنة 1830 إلى أن انقلعوا سنة 1382 للهجرة، 1962 للميلاد بعد 132 سنة من الاحتلال. وأيضا أتيت بالحلقة الثالثة أو السلسلة الثالثة، الحملة الإنجليزية أو البريطانية على مصر، وابتدأت من محمد علي وماذا صنع وماذا فعل، أو من قبل محمد علي بقليل، إلى ثورة الجيش في مصر سنة 1372-1952. وقفت هنا، ما أكملت، لكن ذكرت الجلاء الإنجليزي عن أرض مصر. أما هذه السلسلة فهي رابعة السلاسل إن صح التعبير في التاريخ الحديث، وهي الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وأظن والله أعلم أن هذه السلسلة مهمة جدا لأسباب. أولها أن المغرب وأهله دائما، لا تسألوني لماذا، هناك أسباب مادية طبعا، لكن يعني هذا أمر معلوم، أن المغرب وأهله كانوا دائما في عزلة عن المشرق وأهله. بالنسبة للمشارقة لا يكادون يعرفون شيئا عن المغرب، المغرب العربي الكبير، أنا أتحدث من غرب مصر حدود الليبية إلى نواكشوط، وهذه المنطقة كلها على اتساعها يخفى علينا رجالها، عظماؤها، تاريخها، أهميتها، تخفى علينا للأسف. وهذا أمر قديم، اشتكى منه ابن حزم واشتكى منه ابن خلدون، أمر قديم منذ نشأة المغرب. وربما يكون لبعده، المغرب بعيد عن المشرق، خاصة المغرب الأقصى وبعيد. وثانيا، ما الحاجة التي تدعو المشارقة للذهاب إلى المغرب، بينما المغاربة يأتون إلى المشرق من أجل الحج، من أجل الحج، فهم يعرفون عن المشرق وأهله وتاريخه وثقافته أكثر بكثير جدا مما يعرف أهل المشرق عن المغرب العربي الكبير. ليس هناك حاجة للذهاب. ثم المدة الماضية، تاريخ الماضي كما تعلمون، الطرق مخوفة والأوضاع صعبة، وما كان هنالك مواصلات آمنة،